الراديو 90 90 هواها مصري. مساء الخير يا عنايات. مساء الخير يا دكتور عماد. مالك واقفالي كده ليه يا عنايات؟ وسعي خليني اخش العالية. انت ايه اللي جابك؟ هو انا جاي اضايق جلابية؟ مالك يا عنايات في ايه؟ انا داخل للمريضة عالية، وسعي كده. مش هينفع يا دكتور عماد، مش هينفع. مش هينفع ليه بقى ان شاء الله يا دكتور عنايات؟ معلش، اصل الدخان غلط على المريضة. دخان ايه؟ هو انا داخل عليها بتروسيكل. لا انا اقصد يعني التدخين ممنوع. يعني انا هخش اولع سجاير عند مريض نفسي بيتعالج؟ ده على اساس ان انا مثلا خريج تجارة؟ ده انا لو مش متعلم يا عنايات مش هعمل كده. يبقى لازم اعمل لك تفتيش ذاتي. جرى يا عنايات في ايه؟ انت تعديتي حدودك وانا ما اسمحش بكده. اوعي اوعي خليني ادخل. انا اسفة يا دكتور، بس اصله ايه بقى؟ اصل الدكتور نظيم جوه بيدي المريضة حقنة ومحرج عليا ادخل اي حد وخصوصا انت. يا نهاركو اسود. لا لا لا، والنبي عاليه، والنبي عاليه، بعدي الحقنه دي عني. ما انا كنت بعيده عنك وانت كنت بعيد عني والدنيا كانت حلوه. ايه اللي جابك تاني؟ انا كنت جاي علشان اديكي الحقنه المهدئه دي عشان ترتاحي وتبقي كويسه. وانت شايفني بشد في شعري؟ هو فين شعرك ده؟ هو انت مش شايف شعري؟ يبقى انت بقى اللي بقيت تعبان ومحتاج تاخد حقنه يا دكتور نظيم. تعال لي اللالك ولالي. يا نهار اسود، بتعملي ايه يا عاليه؟ عاليه الحقني الحقني يا دكتور عماد، المجنونه دي عايزه تديني انا حقنه. لا لا لا، ثانيه واحده بقى، المجنونه دي اللي هي انا مش كده؟ تقريبا يقصدك انت. الله، انت بتسخنها عليا يا دكتور عماد ولا ايه؟ تقريبا كده بسخنها عليك. لا وانا مش محتاجه تسخين. ابعدي عني يا عاليه والا هصوت والم عليك الممرضين والممرضات. عاليه ارجوكي اهدي يا عاليه لو سمحتي. وانت يا دكتور نظيم اهدى، ما تقلقش، دي شك الدبوس. شك الدبوس يا مجنون انت، ابعد البنت دي عني. بنت؟ طب تعالي. انت اللي حضرت. واللي حضر العفريت وما يعرفش يصرفه يعمل ايه؟ يحوشه؟ لا يقتله. احنا ملناش في الدم يا علي. خلاص بلاش نقتله، احنا نقرص له ودنه، ولو كررها تاني يبقى حلال في الاكل. عداك العيب يا ست الكل. بقولكم انتوا الاتنين، انا اللي هيقرب مني هقدم فيه شكوى لمدير المستشفى وهوديكم في 60 داهيه. يا عم ما تخافش، قلتلك دي شكه ابره. ابعد عني. دكتور نظيم. نعم. لف. نعم يا اختي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عاليه؟ عيب. ايه لف دي؟ الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك يا دكتور. دكتور نظيم. نعم. اقلع. نعم يا اخويا انت كمان. لا لا لا لا لا، ده انتوا اتجننتوا انتوا الاتنين، ده انتوا مجانين بجد. دكتور عماد، هو انا مجنونه بجد يا دكتور؟ طبعا مجنون. نعم. وانا كمان مجنون. يا سلام. والله كلنا مجانين يا علي، مفيش حد في الدنيا عاقل بنسبه 100%. طب يعني وانا مجنونه بنسبه كام في الميه بقى؟ بنسبه 200%. هو انت ما خدتيش بالك من اللي عملتيه في دكتور نظيم؟ لا لا لا معلش، هو اللي استفزني، قال دخلي يديني حقنه. قال على فكره انا مبسوط قوي من اللي انت عملتيه، باستثناء طبعا اللي حصل في الاخر. ايوه، ما انا كان لازم اعمل كده. خليكي واثقه انك كويسه وزي الفل، مفيش حد فينا ما عندوش مرض نفسي. الملل والارق والفوبيا، ده حتى الحسد، الحسد مرض نفسي، بس في اللي بيعرف يتعامل معاه وفي اللي بيستسلم له. يعني انت دكتور نفساني وعندك مرض نفسي مثلا؟ ايوه يا ستي، كان عندي فوبيا من الفيران، ودلوقتي الحمد لله اتعالجت، واللي عالجني منها دكتور زميلي، كنا بنعمل دكتوراه مع بعض في امريكا. طيب وحلجك منها ازاي؟ خلاني امسك حته جبنه رومي واكلها للفار بايدي، وخلاني بعد ما كنت بخاف من الفيران احبها جدا، لدرجه اني من كتر حبي في الفيران جالي فوبيا من القطط. لا لا لا، انت اكيد بتهزر. لا بجد مش بهزر صدقيني. هي الفكره في العلاج انك تواجهي كل الحاجات اللي بتخافي منها، واول ما تحسي انك بطلتي تخافي اتأكدي انك اتعالجتي، زي ما انا متأكد دلوقتي انك بطلتي تخافي مني ومش بتداري مشاعرك الحقيقية قدامي. اداري ايه؟ وانا قلت حاجة؟ انتي ما قلتيش حاجة، بس انتي اول مرة تضحكي في وشي، واللي انا اقدر اقولهولك من خلال خبرتي يعني ان ضحكتك حلوة جدا. طيب نكمل بقى الحدوتة؟ ليه، ما احنا حلوين اهو. لا لا لا لا، احنا لا حلوين ولا حاجة. انا بقول يعني لو انجز. كان يا مكان. كان يا مكان ايه؟ وانت لسه هتقول كان يا مكان؟ هو احنا كنا وصلنا لحد فين؟ بص يا سيدي، وصلنا لحد ما مغلوب عرف ان دره متجوزه غصب عنها، وانهم قرروا يدوا درس لمقيره عمره ما هينساه. ايوه تمام، ومن هنا القصه هتاخد مجرى تاني خالص. مين؟ انا ابوك يا دره. افتحي يا بنتي، ايدي وجعتني من الخبط. اهلا اهلا يا بابا، اتفضل. ازيك يا بنتي؟ كويسه يا بابا. ما عندكوش حاجه تتاكل؟ اصل انا بطني وجعتني من كتر الخبط. خبط ايه؟ ما ترغيش كتير وروح هاتي لي حاجه اكلها. طيب عايز تاكل ايه؟ اكل ايه؟ فراخ، حمام، بط، وز. يلا هاتي. لا لا لا، ايه التمثيل ده كله يا بابا؟ بص يا حبيبي، انا هجيب لك لحسه جبنه وبيضه واحده ناكلها احنا الاثنين، انت الصفار وانا البياض. جرى ايه يا بنتي؟ جرى ايه؟ الكلام ده كان زمان ايام الفقر، دلوقتي انت مرات اغنى واحد في القريه، يعني ما تستخسريش في ابوكي شويه حمام وفراخ. لا يا بابا، انا ما اقدرش استخسر فيك اي حاجه، بس كلام في سرك كده، احنا تقريبا هنرجع تاني لايام الفقر. ايه؟ ليه؟ ايه اللي حصل يا بنتي؟ ده موضوع طويل قوي يا بابا، هروح اجيب لك اي حاجه تاكلها وبعدين احكي لك. لا لا لا، مش عايز اكل، انا لسه متغدي قبل ما اجي. قولي لي بقى، فيه ايه يا دره؟ اصل مغلوب باع كل اللي حلته، وباع شبكتي، ورهن الحمار والحصان والكام وزه اللي مربينهم فوق السطح. الله يخرب بيت بوزك الفقر. وانا مالي يا بابا؟ وبعدين كملي يا وش البوبه. باع كل اللي حلته ودخل على صفقة كبيرة قوي، هيكسب منها 10 أضعاف ثروته. إيه؟ 10 أضعاف ثروته؟ أيوة يا بنت المحظوظة. كل شوية بقى واحد من التجار يجيله يفضل يتحايل عليه بالساعات إن هو يشاركه، ومغلوب ولا بيرضى. بس هو قال لي أشوف أي حد محتاج وغلبان وخليه يشارك بحصة صغيرة علشان ربنا يبارك له في تجارته، والخير يعم على الكل. بس أنا لحد دلوقتي مش لاقي حد. كده يا دره يا بنتي، اخص عليكي. اخص اخص عليا ليه بس يا بابا؟ وانا روحت فين؟ ما انا اخش في الصفقة دي وانا مش محتاج ولا ايه؟ ايوه يا بابا، بس انت هتجيب فلوس منين؟ دي صفقة كبيرة قوي. ملكيش دعوة، انا كنت مدكن قرشين كده وكنت شايلهم لوقت عوزة، ووقت العوزة جه اهو دخلين انت في الصفقة دي وليك الحلاوة يا دور. يا بابا انا مش عايزة حلاوة، وبعدين انا اخاف اقول لمغلوب حاجه زي دي يفتكر ان احنا طمعانين فيه. يا بنتي لازم تقولي له، لازم، ده خير ليا وليك. هو الفلوس دي كلها في الاخر هتبقى لي، ما هتبقى لي انا. ليك انت؟ ايوه لي انا، امال ليك انت؟ وبعدين انا هبقى اشوفك بحته قماش ولا حاجه. لا شكرا، مش عايزه. يعني ايه هتستخسري في ابوكي حبيبك انك تدخليه في صفقه كسبانه وربحانه زي دي؟ والله ده يبقى عيب عليك يا دور. بص يا بابا انا ماليش دعوه، عايز تدخل الصفقه دي قول له انت، انا بصراحه هتكسف. ايه في حد ينكسف من جوزه يا عبيطه؟ ما هو انت برضه حمام، يعني ممكن تقول له عادي. يا مساء الخير، عمي مقيرط بنفسه موجود هنا. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب بك يا جوز بنتي يا غالي، يلا انا حماك حبيبك ومش هتعز علي حاجه ابدا. طبعا طبعا يا عمي، ده انت تؤمر امر. حاشا لله يا ابني يا مغلوب، ده طلب بسيط كده. يا سلام، اعتبره حصل يا عم. اسمع منك ربنا، اسمع يا مغلوب، انا سمعت انك داخل صفقه كبيره قوي وهتكسب فيها 10 أضعاف راس مالك، وانك محتاج شريك يكون محتاج وغلبان عشان ربنا يكرمك. ويا ترى يا عمي عرفت الكلام ده منين؟ عرفته من دره مراتك. يا شيخ، طب كويس والله ان دره بنتك اللي هي مراتي بتطلع اسرار شغلي بره. لا لا لا، انا ما كانش قصدي، انا بس. من غير بس، حسابنا مع بعض عسير. في ايه يا مغلوب؟ الله، وفيها ايه لما اعرف يا ابني؟ ده انا ستر وغطى عليك. انا ما احبش اسرار بيتي تطلع لاي حد، المفروض اني لما اقول حاجه لمراتي ما تروحش تقولها الا لصاحب الشأن. ما انا كنت بقوله يا مغلوب، يعني يمكن يكون عارف حد محتاج. بس انا قلت لك دوري انت، ما قلتلكيش قولي لحد يدور لك يا دره هانم. انا اسفه يا مغلوب. مش وقت اسف، حسبنا مع بعض بعدين. اسمعني بس يا مغلوب يا ابني، انا محتاج زي اللي انت عايزه بالظبط. اسمعني، انا كنت محوش قرشين. انا ما بحبش ادخل العلاقات الشخصيه في الشغل يا عمي، انا بعتذر. يا ابني اعتبر انك ما تعرفنيش خالص. وبعدين يا مغلوب، ما انت لسه قايل لي انك هتلبي لي اي طلب، وده يا حبيبي اول طلب اطلبه منك. يا عمي انا وحياة دره عندك لانت موافق. برغم اني زعلان منها علشان طلعت سري، لكن عشان حلفتني بيها انا مش هقدر ارفض لك طلب. ايوه كده يا جوز بنتي يا عسل انت. امري لله. بس يا ستي ومغلوب وافق علشان يبتدوا خطتهم في القضاء على الجشع الداخلي اللي اعذرني يا دكتور عماد بس ميعاد النوم جه. ياه اوقاتك مستفزه قوي يا عنايات. قوي قوي قوي يعني. طبعا بقى هتقولي زي كل يوم هجيلك بكره ساعه بدري ولا بتيجي بدري ولا بتاع. روح يا دكتور عماد روح. لا لا لا لا لا, لا, لا. انا اوعدك اني بكره هجيلك بدري يا عم. روح. عيب عليك ده من النجمه. روح وياك تتاخر بكره. حاضر حاضر يا علي. تصبحي على خير. وانت من اهل الله العظيم ده ناقص تربطك في اكره البيت. اوعي من وش يا عنايات وحسك عينك حد يدخل على عليا تاني. مفهوم؟ اوعدك ان لو محدش دفع اكتر هسمع كلامك. هو انت كنت مريضه وبعدين اترقيتي وبقيتي ممرضه؟